إن لك إن ذا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا What?

كذبا. صدق الله العظيم الفاتح.